سواء كانت في خيانة عرض أو خيانة دين. نعم. ومن فوائد هذه الآيات في قوله ثم دمرنا الآخرين التحذير من أن يفعل الإنسان كفعل هؤلاء فيدمر. وتدمير قوم لوط حسي، ولكن ربما يدمر من شابههم تدميرا معنويا، وقد يدمر تدميرا حسيا فيرسل الله مثلا عليهم الصواعق والبرد وغير ذلك مما يدمرهم، لكن التدمير المعنوي محقق. طيب، وبماذا يكون التدمير المعنوي في هذه الفاحشة؟ بانقلاب الذكور إناثا، لأن هؤلاء المفعول بهم والعياذ بالله يكونون كالمرأة، كالمرأة تماما، هو نفسه يطلب الرجال، يطلب الرجال ويتتبعهم لعلهم يفعلون به والعياذ بالله، لأنه انقلب وصار كالمرأة تماما. ولا شك أن هذا تدمير للرجولة وقلب للمجتمع. ومن فوائد هذه الآيات في قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين الإشارة إلى أن الإنسان إذا رأى الشيء بعينه كان ذلك أقوى يقينا مما إذا أخبر به، لقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وتشاهدون آثاره، وهذا يسمى إيش؟ حق اليقين. والخبر به يسمى علم اليقين. نعم. قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وقد يقال في هذا دليل أو إشارة على أن السير في الصباح أحسن منه في آخر النهار، لقول المصلحين وبالليل. هذا إن قلنا إن المراد بالإصباح الوقت الخاص وهو أول النهار، أما إذا قلنا إن المراد بالإصباح كل النهار وأنه عبر بالبعض عن الكل كما أشار إليه المؤلف فليس في ذلك دليل. ومن فوائد هذه الآية جواز المسير بالليل. نعم. وجه ذلك أن الله أقرهم فقال وبالليل، ولكن هذه الفائدة فيها نظر، لأن الله تعالى يتحدث عن فعل هؤلاء المكذبين، فقد يقال إن المراد بيان إقامة الحجة لا إقرارهم، ولكن السنة قد دلت على جواز السفر المشي في الليل. ومن فوائد الآية الكريمة النداء على من لم يتعظ بالسفه وعدم العقل، لقوله أفلا تعقلون. ومن فوائدها أن العقل حقيقة هو ما أرشد صاحبه إلى فعل الخير وترك الشر، وليس العقل هو الذكاء، فالعقل شيء والذكاء شيء آخر. وكل من كان مكذبا للرسل مستكبرا عما جاءوا به فإنه ليس بعاقل حتى وإن كان من أدهى الناس، أليس كذلك صالح؟ نعم. الإنسان المكذب للرسل المستكبر عما جاءوا به ليس بعاقل وإن كان ذكيا، حتى وإن كان ذا شرف وجاه فإنه ليس بعاقل، لقوله وبالليل، لقوله أفلا تعقلون. وقد قال الله مثل هذا في بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، فقال أفلا تعقلون. والله موفق. نعم نعم. يعني هل قال ذلك من باب القدح فيها والعيب أو لبيان حقيقتها؟ أما بالنسبة لعرفنا الآن فإنها تعتبر قدحا، ولكن الظاهر أنه في لغة العرب ما تعتبر قدح، فإنه يقال شيخ ويقال عجوز ولا يعدون ذلك قدح، لكن عندنا يعتبر قدح في العرب. كلما جاء طالب مراته الغابرين، هنا في الغابرين في الباقين في العذاب، لأنه هو أمر أن يخرج من القرية إلا أهله إلا امرأته. نعم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، الأول إن والثاني اللام. وسبب التأكيد أن إثبات الرسالة أمر ينكره كثير من الناس، والشيء الذي ينكر يجب أن يؤكد بما يدل على ثبوته، سواء كان ذلك عن طريق التأكيد اللفظي بأدوات المؤكدات أو عن طريق التأكيد المعنوي بذكر الآيات والشواهد الدالة على ثبوته. تعالوا أنتم هنا، اللي يسند على الجدار ينام، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد ثبتت رسالتهم بالنوعين، أي بالتوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، فأيدهم الله تعالى بالآيات الكونية والشرعية، وأيد الله رسالتهم بالمؤكدات اللفظية كما في هذه الآية. قال وإن يونس لمن المرسلين، يعني لمن القوم الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده، ولم يبين إلى من أرسل، لكن قد ذكر في آيات أخرى أنه أرسل إلى قومه، وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة. ويونس هو أحد أنبياء بني إسرائيل، أرسله الله تعالى إلى قومه، وسيأتي إن شاء الله بيان قصته هنا. ثم قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، إذ أبق، قال المؤلف هرب إلى الفلك المشحون، السفينة المملوءة حين غاضب قومه إلى آخره. قوله إذ أبق يحتمل أن تكون إذ متعلقة بالمرسلين، أي لمن المرسلين في هذه الحال، أي أن إباقة لم يسلبه الرسالة، ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف وتقديره أذكر إذ أبق إلى الفلك مشحون، وهذا أحسن أن تكون متعلقة بمحذوف، لأنه لما أثبت رسالته بين حالا من حالاته وهو إباق عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فنقول إذ أبق ليست متعلقة بالمرسلين، لأن رسالته كانت قبل أن يأبق، لكن متعلقة بمحذوف التقدير. نعم، اذكر إذ أبق. والإباق هو الهرب، وكأنه عليه الصلاة والسلام خرج مسرعا، لأنه خرج مغاضبا لقومه حين لم يؤمنوا ولم ينزل بهم العذاب. قال: الفلك المشحون، الفلك عن السفينة، وهي مراكب الماء. وقد أنعم الله على العباد بالفلك تجري في البحر بأمره، تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة، وامتن الله بها على العباد، وعظمت منته في عصرنا الحاضر، فإن الفلك في عصرنا الحاضر ليس كالفلك فيما سبق. الفلك فيما سبق كان على الشراع والهواء، وكان له معوقات، وكان فيه مخاطر عظيمة. أما الفلك الآن فعلى العكس من ذلك. ومن الله أيضا بالفلك على عباده في عصرنا الحاضر بأن تنوعت هذه الفلك، فصارت فلكا مائيا، وفلكا بريا، وفلكا هوائيا. الفلك الهوائي الطائرات، والبري السيارات، والمائي السفن. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وسخر لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. وقولها الفلك المشحون، قال المؤلف: السفينة المملوءة، يعني المشحون بمعنى المملوء من الركاب. فركب البحر مغاضبا لقومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به، فركب السفينة فوقفت في لجة البحر، فقال الملاحون: هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة. هكذا قال المؤلف رحمه الله، أن السفينة وقفت في لجة البحر، وأن وقوفها كان بسبب إباق يونس. فقال الملاحون وهم قواد السفينة: هنا عبد أبق من سيده فتظهره القرعة. ولكن ما ذكره المؤلف ليس عليه دليل، وهو من الإسرائيليات البعيدة. بل إن هذه السفينة المشحونة لما كانت في أرض البحر وهي مشحونة مملوءة وصارت في لجة البحر، ثقل الحمل، وإذا ثقل الحمل فلا بد من أحد أمرين: إما أن يخفف الحمل، وإما أن يغرق الجميع. ولا شك أن تخفيف الحمل أولى من غرق الجميع، لأنه إذا خفف الحمل نجا من بقي، وإذا بقي الحمل على ما هو عليه غرق الجميع، وبقاء البعض أولى من هلاك الكل. وهذا أمر عقلي. اقترعوا، يعني ليس إلقاء بعضهم في البحر أولى من إلقاء الآخر، فلا سبيل حينئذ إلى التخلص من هذه المشكلة إلا بالقرعة. فاقترعوا فساهم فكان من المدحضين. اقترعوا أيهم الذي يلقى، ومن المعلوم أننا إذا علمنا من يلقى علمنا من يبقى. ولهذا قال الله عز وجل: فساهم فكان من المدحضين. ساهم أي قارع أهل السفينة، فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر. وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه لم يلقى أحد سوى يونس، ولكن الآية تدل على خلاف ما يدل عليه كلام المؤلف، لأن قوله فكان من المدحضين من هنا للتبعيض، أي بعضا منهم، وهذا يدل على أن القرعة أصابته وأصابت غيره أيضا. فالمسألة الآن واضحة، الفلك كان ممنوعا، الفلك لا بد أن يغرق إلا أن يلقى بعض ركابه، إلقاء بعض الركاب أولى من هلاك إيش الجميع، لا سبيل إلى إلقاء البعض على التعيين، لأننا لو عندنا أحد دون أحد كان في ذلك ظلم، وامتنع من عيناه وصار في هذا خصومة، وربما غرقت السفينة في أثناء هذه الخصومة. إذن فما هو الطريق إلى تعيين من يلقى؟ هو القرعة. فاقترعوا فأصابت القرعة قوما ونجا منها قوم، وكان يونس من جملة الذين أصابتهم القرعة، فكان من المدحضين فألقي في البحر. قال الله تعالى: فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. التقمه الحوت التقاما ولم يمضغه، لأنه لو مضغ لتكسر وهلك، لكن الله تعالى سخر له هذا الحوت فالتقمه التقاما وابتلعه حتى وصل إلى مقر بطنه دون أن يصيبه أذى. وقوله وهو مليم، الجملة هنا في موضع نصب على الحال، على الحال من الهاء في قوله التقمه، لا من الفاعل في التقمه، لأن الفاعل من؟ الحوت، والحوت ليس بمليم، المليم الملتقم. التقمه الحوت وهو مليم، أي يونس. ومعنى مليم آت بما يلام عليه، كما يقال منجد لمن دخل نجدا مثلا، فمفعل قد تأتي بمعنى التلبس بالشيء، فالمليم هو الذي فعل ما يلام عليه. وما الذي يلام عليه؟ الذي يلام عليه أنه خرج من قومه مغاضبا لهم قبل أن يأذن الله له، وكان الواجب أن يصبر، ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. المهم أن يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت في حال يلام عليها، ووجه ذلك أنت إيش وجه ذلك؟ نعم، قال الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا هذه ترد كثيرا في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس، فما هي؟ قل لولا تأتي لوجوه: الأول أن تكون حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود يعني أنه امتنع شرط جوابها لوجود شرطها، امتنع جوابها لوجود شرطها. لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا، انتفى عدم الهداية لوجود الله. وهذا كثير، يقال حرف امتناع لوجود، لها عدائل عديلة، بل عديلة عديلتان: لو ولما. فلما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع امتناع، فصار لو ولما ولولا. كل واحدة منها تدل على شيء تشترك به الأخرى، تشارك الأخرى. مثلا لو حرف امتناع الامتنان، تقول لو جاء زيد لأكرمته، وش الممتنع؟ الإكرام الامتناع وجوده، الامتناع وجوده. وتقول لما جاء زيد أكرمته، هذه حرف وجود لوجود، الذي وجد الإكرام لوجود المجيء كذا. وتقول لولا مجيء زيد لأكرمت فلانا، حرف امتناع لوجود، ما الذي امتنع؟ إكرام فلان لوجود مجيء زيد. هنا لولا أنه كان من المسبحين للبث، ما الذي امتنع؟ اللبث لوجود التسبيح. لولا أنه أي يونس كان من المسبحين الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني لولا أنه كان من المسبحين بهذا اللفظ أو بغيره، وهذا أولى أن نقول بهذا اللفظ أو بغيره، يعني كان ممن يسبح الله إما قبل أن يلتقمه الحوت أو في أثناء وجوده في بطن الحوت. لولا هذا للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون، لصار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. ولكن لوجود التسبيح السابق أنجاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم. النبذ بمعنى الطرح والإلقاء، هنا قال فنبذناه بصيغة الجمع، مع أن النابذ هداية الله، النابذ فنبذناه أتى بصيغة الجمع، مع أن النابذ واحد. طيب، ولكن أتى بصيغة الجمع من باب التعظيم، وذلك لكمال صفاته عز وجل وكثرة صفاته، عظم نفسه فقال فنبذناه بالعراء، أي ألقيناه، أي ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض، أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما. نبذناه بالعراء، العراء وجه الأرض، وسمي نعم، والمراد به وجه الأرض الذي ليس فيه ما يضل من شجر ولا بناء، وسمي عراء لعروه عما يكسوه من الأشجار والبناء. فالحوت لفظة على الساحل، فبقي عليه الصلاة والسلام على الساحل ليس عنده بناء ولا أشجار تظله، عرى، ولكن الله سبحانه وتعالى لطف به لأن رحمة الله سبقت غضبه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال وهو سقيم. وأما قول المؤلف إنه من يومه أو بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو سبعة أيام أو عشرين يوما أو أربعين يوما، فهذه أقاويل وكلها ليس عليها دليل، لكن لا شك أنه أن الله سبحانه وتعالى أبقاه في بطن الحوت ما شاء الله أن يبقى. وأما تعيين ذلك فلا بد فيه من دليل عمن قوله حجة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك في مثل هذه الأمور فإنها لا تقبل. قال وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط، قوله عليل تفسير للسقيم، والسقم بمعنى المرض والعلة. وأما قوله كالفرخ الممعط يعني المنتوف شعره، فهذا يعني ليس في الآية ما يدل عليه، لكن لا شك أن المريض يكون ضعيف البدن، ليس عنده قدرة على مقاومة الشمس والهواء. وقوله وسقيم يدل بظاهره على أن يونس بقي في بطن الحوت مدة أدت إلى إيش؟ إلى سقمه. يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له. أنبتنا عليه ولم يقل أنبتنا له، لأنه الآن بحاجة إلى ظل، فأنبت الله عليه ظلا هذه الشجرة، شجرة من يقطين، من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من حديد. واليقطين هو القرع، القرع أنواع في الواقع، منها قرع يسمى عندنا قرع النجد، هذا له شجر وأشجاره لينة كالإبريس، ويقال إنه لا يقع عليه الذباب. فإذا وعم النوع الثاني من القرع فهو قرع ورقه خشن، خشن حتى إن الإنسان إذا مسه أو إذا لمسه بيده يحس بالخشونة. والظاهر أن الذي نبت أنبت الله عليه من النوع الأول اللين الذي يكون كالإبريس، وهو أيضا بارد الظل، أنبت الله عليه هذه الشجرة. وأما قول المؤلف إنها لها ساق على خلاف العادة فهذا يحتاج إلى دليل، لكن لا شك أن الله أنبت عليه شجرة تظله، ولا بد أن يكون لها نوع من الارتفاع. وأرسلناه قال وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي. الوعلة الأنثى من الظباء، يعني أنثى الأوعال، فكانت تأتيه ويشرب من لبنها حتى قوي. وهذا الخبر يحتاج إلى دليل عن معصوم، وليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو خبر إسرائيلي نتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب. إن كان الله تعالى قيض له ذلك فالله على كل شيء قدير، وهذا سبب حسي يحتاج الإنسان إليه، يحتاج إلى غذاء. وإن كان الله تعالى قواه على تحمل الجوع والعطش فهذا أيضا ليس ببعيد، وحينئذ نجعل الآية فيه أن الله قواه على خلاف العادة. أما إذا جعلناه وعلة فهنا يكون بقاؤه وتغذيته على حسب العادة من وجه ومعجزة من وجه آخر. حسب العادة حيث تغذى بإيش؟ باللبن كغيره من البشر، على خلاف العادة حيث قيض الله له هذه الوعلة التي ليست من جنسه تأتي حتى يشرب من لبنها. لكن إذا قلنا إن الله قواه على تحمل الجوع والعطش صار هذا آية محضة، وليس هذا ببعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل، الوصال يعني أن يقرن الصائم بين يومين لا يفطر بينهما، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني بلا أكل ولا شرب، ومع ذلك يكتفي بما أودع الله في قلبه من محبة الله وذكره عن الغذاء الجسدي، يعني يكتفي بالغذاء الروحي عن الغذاء الجسدي. فالله على كل شيء قدير. نغير هذا من بعض الوجوه، أن الله سبحانه وتعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى كيف نصره على قريش وهو في الغار، فعلى أي شيء يحمل؟ وردت أحاديث ضعيفة بأنه عششت عليه العنكبوت وأنه صار على فم الغار حمامة، وأن الله أنبت شجرة تحجز رؤية المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. هذه الثلاث أمور حسية تمنع من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، أمور حسية عادية، لكن وجودها في هذا الوقت آية ولا لا؟ آية، أن الله أنبت هذه الشجرة وسخر هذه الحمامة لتقف على باب الغار وسخر العنكبوت لتنسج على بابه، هذه آية لا شك. ولكن هناك آية أعظم منها من هذا، آية محضة، وهي أن الله تعالى أعمى أبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لأنهم وقفوا على الغار وقوفا على أقدامهم، حتى قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، كما صح ذلك في البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا مما يدل على ضعف قصة العنكبوت والحمامة والشجرة، لأن هذا الثاني أبلغ آية من الأول. وكلام أبي بكر يدل على أنه ليس هناك حاجز حسي يمنع من الرؤية، لا شجرة ولا عش عنكبوت، وليس هناك ما يبعد أن يوجد في الغار أحد من وقوع الحمامة على بابه. والحمامة قد تقع على باب الحجرة ولو كان فيها أحد، كما هو مشاهد كثير. فالحاصل أن بعض الناس يأتون بمثل هذه الآيات ولا يفكرون في أنها تضعف جانب الآية، لأن كون الآية أن الله أعمى أبصار قريش عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مع أنهم واقفون على الغار أبلغ بكثير من العنكبوت أو الشجرة أو الحمامة، على أنها كلها أحسنها نسج العنكبوت، يعني أحسنها من حيث السند نسج العنكبوت، ومع ذلك فهو ضعيف. وإذا كان ضعيف السند وشاذ المتن لمخالفته ما جاء في الصحيحين فإنه لا يكون مقبولا. نرجع الآن إلى قصة يونس. يونس ذكر المؤلف أن الوعلة تأتي إليه ويرضع منها حتى قوي، فماذا قلنا حول هذا الخبر؟ قلنا هذا خبر ليس ثابتا عن معصوم، فموقفنا منه أن نتوقف فيه، ونقول هذا لا يتعين، وربما يكون الله تعالى قد أعان يونسا على تحمل الجوع والعطش. نعم. قال وأرسلناه إلى بعد ذلك كقبله إلى قوم بنونية من أرض الموصل في العراق إلى 100,000 أو بل يزيدون 20 أو 30 أو 70,000، فآمنوا وعند معاينة العذاب الموعودين به فمتعناهم، أي أبقيناهم ممتعين إلى حين. أرسله الله تعالى بعد ذلك إلى قوم، يعني أتم رسالته إلى 100,000 أو يزيدون.

فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. الأخ الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين ما هما؟ إن ولا. طيب ما الحكمة من أنها تؤكد بمؤكدين؟ لماذا لم يقتصر فيها على مجرد الخبر؟ نعم، لأن الرسالة قد تبلغ من يصدق ومن يكون في شك من هذا أو يكذب، لأن من الناس من يكذب بالرسالة، هذا واحد. نعم. والثاني الرسول عليه الصلاة والسلام أكدوا بأمور معنوية فأكدوا أيضا. لا لا، دعنا طرق التوكيد ولأهمية ذلك، أهمية ثبوت رسالته من أجل أن نؤمن به. طيب قوله إذ أبق إلى الفلك، محمد إذ أبق، إذ هذه ظرف متعلقة بإيش؟ ما حضرت؟ نعم بالمرسلين. تعالى قل بمحذوف. تمام. أحسنت. تمام. لأنه لا وجه للثناء عليه حين إباقه. طيب. قوله فكان من المدحضين. سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر. ما هو؟ لا من المدحضين فقط. يعني انه عبد ابق لسيده قال و... نعم من هنا التبعيض؟ لا لا، ما الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن؟ انه قال ان اهل السفينه قالوا ان عبدا ابق لسيده. لا لا يا شيخ. نعم هو انهم قالوا انه هو يعني القيا في البحر يونس لخاله وحده بس هذا تمام. طيب يعني يونس هو من للتبعيض اي يعني مع ناس تمام. المؤلف سلك ان الذي القي يونس وحده، وهذا خلاف ظاهر الايه لان الايه تدل على ان معه غيره. طيب جمله وهو مليم محلها من الاعراب. شاكر ما حضرت؟ محلها نصب على الحال. من اين؟ من الفاعل في التقمه او من المفعول؟ كيف منين؟ من المفعول. تامن هذا الايه ما يصح ان تكون الفاعل. من الملوم، الحوت الملتقم أو يونس الملتقم؟ يونس. إذن فيها حال من المفعول به. ها؟ ما معنى مليم؟ آتم بما يلام عليه. تمام. قوله فلولا أنه كان من المسبحين. لولا هنا بمعنى حرف امتناع لوجود. امتناع لوجود. ما الممتنع وما الموجود؟ الممتنع لبثه في بطن الحوت. لبثه في بطن الحوت إلى يوم القيامة. والموجود؟ التسبيح. التسبيح. ما هو التسبيح الذي صار سببا لبقائه لخروجه من بطن الحوت؟ قول المؤلف أنه قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو نعم تكون الإضراب نعم يعني وعلى هذا فيكون الذي أرسل إليهم أكثر من الألف من 100,000 والقول الثاني أن التحقيق نعم يعني إن لم يكن 100,000 فلا ينقصون عن ذلك كقوله تعالى ثم قسَت قلوبكم فهي كالحجارة من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. طيب قوله فمتعناهم إلى حين خالد معنى متعناهم نعم فمتعناهم إلى حين مش معناها ما بعد ها طيب إن شاء الله نأخذها الآن متعناهم إلى حين يعني أبقيناهم إلى حين وهذا الحين هو وقت آجالهم آجالهم التي قدرها الله لهم يعني أنهم لم يهلكوا بهذا العذاب الذي أصابهم كقول كما قال تعالى فلولا كانت قرة آمنت فنافعها إيمانها إلا قام يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. في هذه الآيات فوائد: أولا إثبات رسالة يونس عليه الصلاة والسلام، ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الإيمان به رسولا، يعني يجب علينا أن نؤمن بأن يونس رسول من عند الله. ومن فوائدها الثناء على يونس لقوله لمن المرسلين، لأنه لا شك أن مقام الرسالة أعلى مقامات البشر، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الذي عليه أمة الإسلام أن مقام الرسالة أفضل من مقام من كل مقام، هي أعلى مقامات البشر، خلافا لمن زعم أن أعلى مقامات البشر الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، وقال في ذلك قولا منكرا فقال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هؤلاء يقولوا طائفة من الصوفية يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ما هو بعيد، ودون الولي يعني بعيد، فالولي إذن أعلى شيء، ولقد كذبوا في ذلك، فمقام الرسالة أعلى مقامات وكل رسول فهو ولي ولا عكس، ثم النبوة ثم الولاية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز القدح في يونس من أجل ما حصل منه من عدم الصبر، فإن الله قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لكنه لا يجوز لنا أن نقدح فيه في ذلك لأنه أحد الرسل، والقدح في الرسل كفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، فنهى أن نفضله عليه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ولئلا يؤدي التفضيل أي تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى احتقار يونس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جماعة الرسل لقوله لمن المرسلين، ولكن كم عدد الرسل؟ يقول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول تقوم به عليها الحجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون محبوبا إلى الله، أي أن الرسول قد يفعل بعض المعاصي أو يقوم بشيء لم يؤمر به. دليل ذلك قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون، والإباق هو الهرب، أي هرب العبد من سيده، والعبد إذا أبق من سيده فهو قد هرب منه تمردا عليه. ولكن لا شك أن هذا الوصف إنما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس عليه الصلاة والسلام، لكن الله عبر عن خروجه بالإباق لأنه خرج خروجا لم يؤمر به. وهذه المسألة أعني مسألة عصمة الرسل محل خلاف طويل عريض في بين العلماء، وقد سبق لنا بيان ذلك على وجه التفصيل، فذكرنا أنهم معصومون من إيش؟ من كل ما يخدش الرسالة وينافي الرسالة مثل الكذب والخيانة والشرك وما أشبه هذا، هذا معصومون منه قطعا، لأنهم إنما جاءوا لهدم الشرك ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب والخيانة، لأن هذا يؤدي إلى الشك فيما جاءوا به. وثانيا معصومون مما إيش؟ ذكرناها. معصومون أيضا من كل ما يخل بالشرف كالسرقة وشبهها مما يعد دناءة وخسة، وذلك لأن النبوة أعلى مقامات البشر، فلا ينبغي أن يتخلق من اتصفوا بها بأرض أخلاق البشر. الثالث أنهم معصومون من الاستمرار في المعصية، لا يمكن أن يقروا عليها، بل لا بد أن ينبهوا عليها ويحصل منهم التوبة، بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون المعصية ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبة منها. وأما القول بأنه لا ذنوب لهم مطلقا فهذا قول يخالف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال في كتابه لأشرف الرسل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وكل هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب، ولكن الشأن كل الشأن أنه لا يقر عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد ييسر للعبد ما لا يكون له في الحسبان، وذلك من قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون، حيث قدر له أن يركب هذا الفلك المملوء من أجل الغاية التي أرادها الله، وهي أن يلتقمه الحوت ويغيبه ويضيق عليه حتى يتبين له أنه لا مفر من قدر الله، كما قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المساهمة، يعني القرعة، لقوله فساهم. فإن قال قائل هذا من شرع من قبلنا، فالجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فكيف وقد ورد شرعنا بوفاقه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. إذن يستفاد منه جواز المساهمة يعني القرعة. فإن قال قائل المساهمة فيها خطر فهي ميسر، لأن الإنسان قد يكون غانما وقد يكون غارما، فالجواب على ذلك أن هذا نعم الجواب على ذلك من أحد وجهين، إما المنع وإما التسليم، ولكن لأن الضرورة دعت إلى ذلك. إما المنع بأن نقول إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن يكون سالما غانما أو غارما، بل هو إما غانم وإما سالم، أما أن يغرم شيئا فلا. أو نقول بأنها فيها غرر لكن الضرورة دعت إليه، إذ لا يمكن التوصل إلى التمييز بين المشتركين في حق من الحقوق إلا بالقرعة، ولذلك إذا أمكن التمييز بينهما بغير القرعة فإنه يجب التمييز بينهما بدون القرعة. فمثلا إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته إذا أراد السفر، نقول هو لا يمكن أن يذهب بهن جميعا، لأنه لو أمكن لذهب بهن جميعا. إذن لابد أن نميز من الذي يستحق أن يخرج، من كيف نميز؟ نقول الأخيرة منهن، الشابة منهن، الكبيرة منهن، ما ندري. فهن متساويات في الحقوق، ولا سبيل إلى التعيين إلا بإيش؟ بالقرعة. فإذا خرجت القرعة لواحدة فالباقيات لم يغرمن شيئا، غاية ما هنالك أنه فاتهن ما يرغبن فقط. ولهذا إذا خرجت القرعة عن هذا إلى الميسر صارت حراما. مثال ذلك أراد اثنان مشتركان في قمح، أراد اثنان مشتركان في قمح أن يقتسم القمح بينهما، وهما شريكان بقدر النصف، كل واحد له النصف، فقسم القمح أثلاثا، أي جعل ثلثان في جهة وثلث في جهة أخرى، وأرادوا القرعة أيهما يأخذ الثلثين، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدهما إما غانم وإما غارم، إما أن يأتيه أكثر من حقه وإما أن ينقص حقه، فهذه تكون حراما لأنها صارت ميسرا واضحا. لكن قسمنا القمح نصفين وأردنا أن نميز كل واحد في حقه، فما هو الطريق؟ إذا لم يتنازل أحدهما للآخر ويخيره ويقول اختر ما شئت، فلا طريق لنا إلى التمييز بينهما إلا بالقرعة. طيب، هل ذكرت القرعة في القرآن في غير هذا الموضع؟ نعم، في آل عمران، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب، من فوائد الآية أنه ليس للقرعة أو ليس للمساهمة طريق معين فيسلك فيها ما يحصل به التمييز، إما بكتب رقاع أو بأحجار أو بلفائف خرق أو بأي طريق، المهم أن نميز ومن له الحق بأي وسيلة، لأن المساهمة وردت في النصوص ولم تعين طريقا خاصا لها، فأي طريق توصلنا به إليها جاز. من فوائد الآية الكريمة ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، من فوائد الآيات ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما. وجه ذلك أن هذه القرعة سيكون فيها هلاك بعض الركاب، وهو أهون من هلاك الجميع. إذن فالواجب إذا كان لا بد من الضررين، الواجب ارتكاب إيش؟ الأدنى، لأن ارتكاب الأدنى يسقط عنا ارتكاب المفسدة الزائدة، واجتناب المفسدة الزائدة واجب. لهذا نقول يجب ارتكاب أحد الضررين، أدنى الضررين لدفع أعلاهم. طيب، وفي هذا الحديث وفي هذه الآيات دليل على العمل بمثل هذه القضية. يعني لو كان الناس في مركب وكان المركب مشحونا وكان لا بد من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع، فإنه يجوز أن يلقى بعض الركاب لكن عن طريق القرعة ليبقى البقية. فإن قال قائل كيف يمكن، كيف نلقي هذا الرجل في البحر في الهلاك، وهل هذا إلا قتل نفس؟ فما الجواب؟ يعني نأخذ الرجل نعرف أنه بيموت نأخذه ونلقيه في البحر، هل هذا إلا قتل نفس؟ ما الجواب؟ نقول نعم هو قتل نفس، لكن ليبقى نفوس، ليبقى نفوس. وأيما أولى، أن يقتل الجميع أو أن ينجو البعض؟ الثاني بلا شك أولى، وهذا أمر لا بد منه، لأننا لو أبقينا الجميع لكنا تسببنا لهلاك الجميع، وكوننا نتسبب لهلاك البعض أهون من كوننا نتسبب لهلاك الجميع. لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك احتمال ولو ضعيفا للنجاة، فإن كان هناك احتمال فإنه لا يجوز ارتكاب مثل هذا. طيب، إذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدم، فمن نبدأ بإلقاء أي؟ الأمتعة، الشيء الذي ليس فيه روح. فإن أمنا وإلا ألقينا الأطعمة، فإن أمنا ألقينا الحيوان، فإن أمنا وإلا أقرعنا بين البشر. إينا. من فوائد الآية الكريمة حصول آية من آيات الله عز وجل، وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مضر. ولا شك أن هذا من آيات الله، لأن مثل هذا بعيد في العادة، العادة أنه ينظر ثم يأكل، لكن هذا التقمه جميعا، لم يكسر له عظم ولم يهشم له شيء من أضلاعه أو غيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حب الإعذار من الله عز وجل، وأنه يحب الإعذار من خلقه، أي إقامة العذر لما فعله عز وجل حتى لا ينسب فعله للظلم أو للسفه، تؤخذ من قوله وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ليس في حال لا يلام عليها حتى يقال إن في هذا ظلما له أو سفها في حقه، بل التقمه الحوت في حال هو مستحق فيها لذلك، ولهذا قال وهو مليم. ومن فوائد الآيات أن الأنبياء قد يأتون ما يلامون عليه، ولكن ييسر لهم الخروج من ذلك لقوله وهو مليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطاعات السابقة تكون سبباً للنجاة من المهلكات اللاحقة، لقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فيكون في هذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا كما أنه مقتضى النصوص القولية فهو مقتضى النصوص الحالية، فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار نفعهم الله بماذا؟ بما سبق من أعمالهم الصالحة. فأنت إذا عملت عملا صالحا فإن هذا العمل قد يكون سببا لنجاتك من مكاره عظيمة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب، وهنا قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو بقي في بطنه لكان في ذلك آية من آيات الله أن يبقى هذا الحوت من ذلك الوقت إلى إيش؟ إلى يوم القيامة، لأن هذا ظاهر اللفظ أنه يبقى في بطنه إلى يوم إلى البعث. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أن أفعال المخلوقات تنسب إلى الله، لكنها تنسب إليه تقديرا وقضاء، وتنسب إلى العامل مباشرة وكسبا. تؤخذ من قوله فنبذناه بالعراء، لأنه من المعلوم أن الذي لفظه هو الحوت. ومع ذلك لا نجزم بهذا، لأنه ربما أن الحوت لفظه ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن يصل إلى الأرض اليابسة، ويحتمل أن الحوت لفظه في الأرض اليابسة، فالله أعلم. المهم أن الله يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما أوصله إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من الشفاء ولو بلغ به من المرض ما بلغ، لقوله وهو سقيم إلى قوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فهذا الرجل السقيم الذي بقي في الحوت في بطن الحوت ما شاء الله وخرج سقيما عافاه الله وشفاه، فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى بما يصيبك من المرض، فإن الله قد ييسر لك ما يكون سببا لشفائك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تأثير الأسباب، إثبات تأثير الأسباب لقوله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن هذه الشجرة تظله وتبرد عليه، وهي كما أسلفنا لينة الملمس، ويقال إن الذباب لا يقع عليها. والله قادر على أن يظله بغمامة مثلا، وقادر على أن يبقيه في الشمس في العراء ولا يتأثر، لكن الله عز وجل يبين لعباده أن الأشياء تكون بأسبابها. ومر علينا أمس في أصول الفقه بيان أن الأسباب مؤثرة، لكن لا بنفسها ولكن بما أودعه الله فيها من أسباب التأثير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل السابقين إلى قوم مخصوصين لقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. واستدل بذلك بهذه الآية بعض المتأخرين على إثبات الإحصاء السكاني، لأنه قال إلى 100,000 أو يزيدون، فأحصاهم عددا، مع أنه لا قال أرسلناه إلى قوم كفى، لكن عدهم عدا، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الإحصاء. ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدة فإنه داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة. أما إذا لم يكن فيه فائدة وإنما يكون تطويلا للمدة وإضاعة للوقت وإتلافا للمال بما ينفق عليه، فإنه كغيره مما لا فائدة منه، لا يكون مطلوبا.

وقوله استفتهم أي يطلب منهم أن يفتوك. والفتوى في الأصل بيان الحكم الشرعي، والخطأ وتوجيه الاستفتاء إليهم من باب التهكم بهم، كأنهم نصبوا أنفسهم حكما يحكمون بما يشاءون. وهذا كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم على أحد القولين في تفسيرها. وإلا فإن هؤلاء ليسوا أهلا للاستفتاء، فضلا عن أن يستفتوا في هذا الأمر العظيم، لكن هذا من باب التهكم. ثم بيّن المستفتى عنه فقال ألي ربك البنات ولهم البنون. والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني يوبخهم على هذا الحكم المعلوم من قبل، لأنهم جعلوا لله البنات وجعلوا لله البنين ولهم البنين وجعلوا لهم البنين. ولهذا يقول استفتهم استخبر كفار مكة توبيخا لهم. توبيخا لهم هذا يعود على الاستفهام، وأما التهكم فتوجيه الاستفتاء إليهم. قال آلِ ربك البنات، بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنى أي بالأشرف. يعني هل هذا حكم صحيح عادل أو حكم باطل جائر؟ والجواب معلوم لكل أحد أن هذا حكم باطل جائر. ولهذا قال الله تعالى في سورة النجم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة. وقوله ولهم البنون ليست الجملة حالية، بل هي معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي داخلة في ضمن الاستفهام، يعني كيف يكون لله البنات ولهم البنون؟ فإن هذا حكم جائر. ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم هنا منقطعة، أم منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تكون للإضراب، تكون للإضراب، ولهذا تقدر ببل والهمزة. فمثلا أم له البنات، أم خلقنا الملائكة، تقدير الكلام بل أخلقنا الملائكة إناثا. وأم تكون متصلة وتكون منقطعة، فإذا حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة. تقول أعندك زيد أم عمرو، يعني أو عمرو، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني أو لم تستغفر لهم، متصلة. والمتصلة تأتي بعد همزة التسوية غالبا. طيب أم خلقنا الملائكة إناثا، قوله خلقنا الملائكة إناثا أي جعلناهم إناثا، وعلى هذا فتكون إناثا مفعولا ثانيا لخلقنا. ويجوز أن نجعل الخلق على أصله، يعني أم صيرنا الملائكة إناثا، نعم، ويجوز أن نجعل خلقنا على بابها وتكون إناثا منصوبة على الحال، يعني أم خلقنا الملائكة حال كونها إناثا. والجواب ها نعم ولا لا؟ لا، ما خلق الله الملائكة إناثا، بل ولا ذكورا، ولهذا لا نصف الملائكة بالإناث بالأنوثة ولا بالذكورة، لأن الملائكة لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون، لكن هم قالوا إن الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة إناثا. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك. الجملة في قوله وهم شاهدون في موضع نصب على الحال، يعني هل خلقنا الملائكة إناثا حال كون هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم إناثا؟ والجواب لا، فما خلق الله الملائكة إناثا ولا شهدوا خلقه. وهذا كقوله في الآية الثانية، كقوله في الآية الثانية أم خلقنا الملائكة إناثا، لا إله إلا الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه، ستكتب شهادتهم ويسألون. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهؤلاء حالين: الحال الأولى الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين الله، حيث جعلوا لله إيش؟ الملائكة، وجعلوا لأنفسهم البنين، وهذا جو كما تدل عليه آية النجم. الحال الثانية جعلهم الملائكة إناثا، سواء جعلوا لأنفسهم البنين أم لم يجعلوا، هذا أيضا كذب وافتراء، لأنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يحكموا عليهم بأنهم إناث. ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي غائبون عنا، ما نشاهدهم إلا أن يرينا الله إياهم على سبيل الكرامة أو على سبيل الآية، وإلا فهم عالم غيبي، لأن ما من إنسان إلا ولديه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وملائكة يحفظونهم من بين يديه، يحفظونهم من أمر الله ومن خلفه، ونحن لا نشاهدهم، وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا نشاهدهم لأنهم عالم غيب. الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلقوا صمدا يعني لا يأكلون ولا يشربون، لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة منهم من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم، فممن علمنا بأعيانهم جبريل وميكائيل وإسرافيل الذين كانوا يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ميكائيل بما فيه حياة الأرض وهو المطر والنبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد عند نفخ الصور فإنه قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالاً فيما لم نعلم اسمه، وتعييناً فيما فيما علمنا اسمه، وأن نؤمن أيضاً بما نعلم من أوصافهم، كجبريل مثلاً له 600 جناح قد سد الأفق، وبما نعلم من أحوالهم وعباداتهم، لأن هذا من أصول الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته. وعلينا أيضا أن نحب هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم، لأنهم عباد لله، عباد مكرمون منقادون لأمر الله، فنحبهم لله عز وجل. وعلينا أيضا أن نكرمهم فنبغض من عاداهم، كاليهود مثلا الذين عادوا جبريل، ونبغض أيضا كل من سبهم أو تعرض لأذاهم، لأنهم من أشرف عباد الله. وقد اختلف العلماء هل هم أفضل أو صالح البشر أفضل، والخلاف في هذا معروف مشهور، وأكثره خلاف جدلي.